قل من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ رمي الجمرات نسك مستقل والمبيت نسك مستقل، الواجب على الحاج هذا وهذا، على الحاج يبيت في منى في ليلة الحادي عشرة والثاني عشرة إن تعجل، فإن لم يتعجل بات الثالث عشرة أيضا، وعلى رياض من الجمار في الأيام كلها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أيضا يرميها في الرابع والثالث عشر إن لم يتعجل. فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض من يحتاج إلى المستشفى والنقلة إليه أو نحوه من له شغل شاغل يشغله عن المبيت وشغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل، إن تيسر يرمي في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الأفضل، ويرماها في آخر الليل كالضعفة أجزأت على الصحيح، وهكذا في يوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارا، وإن شق عليه ذلك رمها ليلا في الليلة الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، ومسألة خلافية في الليل لكن هذا هو الأرجح، يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعا لليوم الذي قبلها. وهكذا في اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار وهو السنة بعد الزوال، فإن شق عليه ذلك رمى بعد الغروب الليلة الثالثة عشرة وأجزأه ذلك على الصحيح، وعليه أن يبيت ويرمي اليوم الثالث عشر لكونه أدركه المساء ولم يتعجل. ولا يجوز الرمي أبدا قبل الزوال في الأيام الثلاثة، لأن الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال خذوا عني مناسككم، وما نوى عن بعض السلف من الترخص الرمي قبل الزوال وما أفتاه بعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس، من هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لأن العدد كثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعا اليوم الذي قبل الليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.